بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي دخلنا في الدرس الأخير من هذا الكتاب، وهو درس الممنوع من الصرف. ومر معنا أن الممنوع أو أن الصرف هو التنوين، فإذا قلنا هذا اسم ممنوع من الصرف معناه أنه ممنوع من التنوين، وأن من أحكامه أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا في بعض الحالات التي ستأتينا إن شاء الله في كتاب أكبر. وتقدم معنا أيضا أن الممنوع من الصرف على نوعين، فما النوعان؟ ما يمنع من الصرف بسبب علة واحدة، وما يمنع من الصرف بسبب علتين. فالذي يمنع من الصرف بسبب علة واحدة نوعان، أخذنا الأول، ما هو؟ نعم، الاسم المختوم بألف التأنيث بشرط أن يكون قبلها ثلاثة أحرف صاعدة، شرط أن يكون قبلها ثلاثة أحرف صاعدة. فقوله مثلا هدى، قولنا هدى، هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه تقدمه حرفان فقط، ولهذا تقرأ هذا هدى، هذا هدى نون. مثال على الممنوع من الصرف بسبب ذلك، بسبب ألف التأنيث، يا أخانا إبراهيم، ممنوع من الصرف بسبب ألف التأنيث مثل صحراء وعلماء وبيضاء وخضراء وصفراء وأشياء وغير ذلك. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الثاني، النوع الثاني مما يمنع من الصرف بسبب علة واحدة، صيغة منتهى الجموع، وهو كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. صيغة منتهى الجموع باختصار صيغة مفاعل أو مفاعيل، هذا الشكل، لا يلزم الحروف، لكن هذا الشكل، أن يأتي معك حرفان مفتوحان ثم ألف ثم حرفان أولهما مكسور الذي بعد الألف، أو يأتي حرفان بعدها ألف بعدهما ألف ثم ثلاثة أحرف وسطها الياء. فمثلا مساجد، مساجد حرفان ثم الألف ثم الجيم مكسور وبعده حرف، مساجد مفاعل، وهذا كنا قد ذكرناه قبل. فمن يأتي بأمثلة أخرى؟ مواطن، مساكن، لا نريد مفاعل، معالم، معابد، مزارع، مدارس، معاهد. لا لا، ما نريد الذي قبل الأخير، سنأتي إليه، خبئ هذه الأمثلة عندك يا أخانا بندر. ها، مقاعد، ها، مفاوز، ها، معاوز لو كانت فصحى كانت طيبة، مقائل، مفاسد، مقابر، مكاتب. هاتوا لنا حتى التي ليس أولها ميما، لا يلزم أن يكون الأول ميم، مثل دراهم مثلا، ها، أساور، جعافر، كواكب، أساكر. ما شاء الله، انظروا كم الأمثلة، هذه كلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها على صيغة منتهى الجموع. فتقول مثلا صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد، في حرف جر، مساجد اسم مجرور بفين وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع، هذه الصيغة تسمى صيغة منتهى الجموع، لا يمكن أن تجمع الاسم بعدها، لأن الاسم قد يجمع جمعا ثم يجمع جمعا آخر، إذا وصل إلى هذه الصيغة مفاعل مفاعيل لا يجمع بعد ذلك. طيب، الثانية مفاعيل، يوجد يا قبل الأخير، مثاله محاريب تماثيل مناديل قناديل قناديل وزنابيل مصابيح أصافير صناديق ها صناديد صناديد ها دنانير مفاتيح دنانير ما شاء الله أساطيل لا يجب أحد إلا بإذن ها صواريخ كتاتيب ها فوانيس جمع فانوس صحيح مراجيل طيب مساكين قناديل قد ذكرت مجاميع إلى غير ذلك. هاتان صيغتان مفاعل ومفاعيل تسميان صيغة منتهى الجموع. قال صيغة منتهى الجموع وهو كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أو سطوة ساكن نحو أساور ومصابيح ومحاريب. ومن شواهد النوع قوله ومن شواهد النوع هذا النوع يعني ما في عندكم كلمة هذا ومن شواهد هذا النوع قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. من يعرب دون نظر في الكتاب؟ طيب قد حرف تحقيق نصر فعل ماض مبني على الفتح مبني على والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب واصل والميم للجمع ولفظ الجلالة فاعل مرفوع على مترفع الضمة في مواطن كثيرة في حرف جر مواطن اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف لي ما في العالمية هنا إلا واحدة تكفي لأنه على صيغة منتهى الجموع كثيرة نعت ونعت المجرور مجرور مواطن مجرور ليس بمنصوب مواطن مجرور فنعت المجرور مجرور مثله على متجره الكسرة. وقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح عند من ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح نعم قد حرف تحقيق. طيب زين فعل ماض مبني على السكون لكن النون مدغمة في النون فرأيت فتحة هذه الفتحة إنما هي في الحرف الثاني في النون الثاني أما النون الأول ساكن زينا زينا فأدغمت النون في النون والنا هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل السماء مفعول به الدنيا السماء الدنيا لا تجد اسما مضافا وفيه ال إلا في حال ستأتيك في موضع آخر السماء الدنيا دعوه السماء الدنيا تحيل إلى غيرك ها من إلى من تحيل أحل على ملي عندك يا عبد الله الدنيا نعت السماء التي نعتها أنها الدنيا. طيب وصف الدنيا الدنيا نعت منصوب وعلامة نصبه لا ليست بتمييز التمييز من شرط أن يكون نكرة عند البصريين ها؟ هو لا شك أن النعت فيه تمييز للمنعوت ولهذا قلنا فيه الموضح لمتبوعه علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. طيب الباء حرف جر، مصابيح اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع. قال رحمه الله: ثانيا ما يمنع من الصرف بسبب علتين. الذي يمنع من الصرف بسبب علتين إما أن يكون علما أو صفة. إذن لا بد أن تنظر في هذين الأمرين. هذه هي العلة الأولى. إذا أردنا أن ننظر هذا الاسم هل هو ممنوع من الصرف أو لا من غير النوع الأول الذي هو صيغة منتهى الجموع والمختوم بألف التأنيث، من غيرها أريد أن أحكم على اسم ما بأنه ممنوع من الصرف، فلا بد أن أنظر هل هو علم أو صفة. هو إما أن يكون علما أو صفة من الصفات. العلم يمنع في مواطن والصفة تمنع في مواطن. فإذا جاء هذا الموطن مع العلم قلنا منع من الصرف للعلمية وكذا. وإذا كان وصفا وجاء ما يمنع الصرف معه قلنا منع من الصرف للوصفية وكذا، كما سيتضح إن شاء الله. قال: الذي يمنع من الصرف بسبب علتين إما أن يكون علما أو صفة. فالعلم يمنع من الصرف في ستة مواضع. الأول: إذا كان مؤنثا، نحو حمزة ومريم وعائشة، يعني اسم، يعني أنه اسم مؤنث فيه علامة تأنيث أو دال على التأنيث. المؤنث ثلاثة أنواع. المؤنث ثلاثة أنواع: ما فيه علامة التأنيث وهو موضوع لمؤنث، وما فيه علامة التأنيث وهو موضوع لمذكر، وما ليس فيه علامة التأنيث وهذا لا يكون إلا موضوعا لمؤنث. وإن شئت فقل. طيب نمثل على كل واحدة. الأول: ما فيه علامة التأنيث وهو موضوع لمؤنث. علامة التأنيث إما التاء أو الألف. علامة التأنيث إما التاء أو الألف. الألف انتهينا منها فإنها تمنع الصرف دون النظر في العلمية أو الوصفية، واضح؟ انتهينا منها في الدرس الماضي. بقي ما فيه علامة التأنيث وهو دال على مؤنث، مثل عائشة، فاطمة، ورقية، وحبيبة، وصفية، وغير ذلك. طيب فيه علامة التأنيث وهي التاء وهو دال على مؤنث. النوع الثاني: فيه علامة تأنيث، فيه التاء وهو دال على مذكر، مثل حمزة وأسامة وطلحة وقتيبة وقتادة وغير ذلك، واضح؟ مكة، نعم مكة تلتحق بالأول، دال على مؤنث. طيب الثالث: ليس فيه علامة تأنيث لكنه وضع لمؤنث، مثل زينب وسعاد. زينب مختوم بالباء، ليس فيه علامة تأنيث لكنه وضع لمؤنث، وسعاد ومريم وهند وغير ذلك، واضح؟ لكن لو لم توجد علامة التأنيث وهو موضوع لمذكر، هذا ما يدخل في المؤنث أصلا، مثل أحمد وسعيد، هذا يدخل في المؤنث، ما يدخل في المؤنث بأي وجه. قلنا: إن شئت فقل. التأنيث نوعان: إما معنوي أو لفظي. معنوي أو لفظي. المعنوي الذي وضع للدلالة في المعنى على مؤنث سواء فيه علامة التأنيث أو لا، مثل مريم وعائشة. الأول ليس فيه علامة التأنيث، الثاني فيه علامة التأنيث. النوع الثاني: المؤنث اللفظي، يعني في اللفظ فقط أما في المعنى ليس بمؤنث، مثل حمزة وطلحة وقتيبة وغيرهم، واضح؟ فإذا كان الاسم مؤنثا بغير الألف، إذا كان الاسم مؤنثا بغير الألف نظرنا هل هو علم أو لا. ما معنى علم؟ يعني هل هو اسم لامرأة أو لمنطقة، اسم لامرأة أو لمنطقة. فإن كان كذلك قلنا هذا علم فيمنع من الصرف. إن لم يكن علما حتى لو وجدت علامة التأنيث يصرف. مثال الأول: زينب علم، يعني اسم لامرأة أو لمنطقة، لامرأة. طيب إذن علم ومؤنث ممنوع من الصرف. طيب عائشة كذلك، مكة كذلك علم لأنه اسم لمنطقة وهو مؤنث. طيب فإن لم يكن علما مثل مثلا رأيت امرأة قائمة، رأيت امرأة قائمة، امرأة هل هو علم على امرأة على واحدة؟ ما هو علم صح، يعني ما في امرأة اسمها امرأة، هذا في الأصل ليس هناك امرأة اسمها امرأة، سيسمونها باسم آخر من عدمت الأسماء. طيب أما هذه الأيام الأسماء كثير حتى من التمثيليات يأخذون أي اسم من أسماء الكافرات أو من أسماء النساء الأجانب ويسمون بها. فالشاهد أنه إذا نظرنا في كلمة امرأة مثلا نقول امرأة مؤنث، مؤنث أو لا مؤنث، فيه علامة التأنيث، لكن لا تكفي هذه العلامة، ننظر هل هو علم ونظرنا فإذا به ليس بعلم نقول يصرف، فأقول مررت بامرأة. واضح؟ بامرأة البحر جر، امرأة اسم مجرور علامة جر الكسرة، لما صرفته؟ نقول لأنه ما هناك مانع من الصرف. أليس التأنيث موجودا؟ قلنا التأنيث موجود لكن ليس مع العلمية، لابد من علم، لابد أن يكون علما. طيب قائمة وصف، لكن الوصف لا يمنع مع التأنيث كما سيأتي، الوصف لا يمنع مع التأنيث، التأنيث لا يمنع الصرف إلا مع العلمية، التأنيث لا يمنع الصرف إلا مع العلمية. هذا طبعا التأنيث بغير الألف، أما الألف انتهينا. واضح يا جماعة؟ طيب هذا النوع الأول. قرية، قرية هل يمنع من الصرف؟ ها؟ يصرف، ليس بعلم على منطقة، ليس بعلم. قال الثاني إذا كان أعجميا زائدا على ثلاثة أحرف، أن يكون الاسم أعجميا ليس بعربي وهو زائد على ثلاثة أحرف، أعجمي علم، طيب أعجمي وهو علم، نحو إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طيب وفي الحاشية ذكر لك كيف يعرف أن الاسم أعجمي، ولا داعي لقراءته الآن، من فهم أصل الموضوع بعد هذا في البيت إن شاء أن يقرأ الحاشية قرأ، وإلا سيأتينا هذا في المتممة إن شاء الله كيف يعرف الاسم بأنه أعجمي. طيب إذن إذا كان العلم أعجميا، كان العلم أعجميا. الثالث إذا كان مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بويه، نحو بعلبك وحضر موت ومعد كرب، لا يقال معد يكرب، معد كرب. إذا كان مركبا تركيبا مزجيا، التركيب المزجي أن يجعل الاسمان اسما واحدا بحيث يكون الثاني كأنه تاء التأنيث، يكون الثاني كأنه تاء التأنيث بالنسبة للأول. الآن فاطمة، فاطمة ما فاطمة، اعتبر أن فاطم اسم وحدة والتاء اسم وحدة، مثلا اندمج هذا مع هذا، طبعا هو التاء حرف ليس باسم، لكن من أجل أن نفهم كما هو التركيب المزجي. الآن ما حكم هذا الاسم الذي صار كلمة واحدة وفاطمة، كيف يكون الإعراب؟ على آخره. طيب ما حكم الحرف الذي قبل التاء؟ مفتوح دائما، فاطمة عائشة، انظر الشين عائشة فاطمة، أي اسم من هذا تجد ما قبل التاء مفتوحا. واضح؟ طبعا ما لم يكن هناك مانع كأن يكون قبل الأخير ألف، فهذا هو الأصل. التركيب المزجي هكذا، يوجد اسمان، يوجد اسمان منفصلان أو فعلان أو غير ذلك، ركبا تركيبا واحدا وصارا علما، إما على شخص أو على منطقة صارا علما. الآن حضر موت، أصله حضر موت، حضر موت، طيب ركبت تركيبا مزجيا فصارت حضر، هذه الراء دائما مفتوحة مثل ما قبل التاء، والكلمة الثانية موت، الإعراب عليها في الأخير موت، فأقول هذه حضر موت، الإعراب يكون على التاء، من ليس على حضر، لا أعرب حضر وحده أو موت وحده، صارت كلمة واحدة حضر موت. رأيت حضر موتى مررت على حضر موتى. طيب سكنت في حضر موتى، فالإعراب يكون على آخره، صار الاسمان اسما واحدا يعرب إعرابا واحدا. وهكذا بعل بك، أصل بعل وبك، ومعناها تجد في كتب مطولة، بعل بك أصله هكذا، فصارت بعل بك علم على منطقة على مدينة. إذن علم ومركب تركيب مزجي امتزج فيه الاسمان وصار اسما واحدا، فهذا هذا يمنع من الصرف، لكن بشرط أن لا يكون مختوما بوي، مثل سيبوي نفطوي عمروي وغير ذلك، بشرط أن لا يكون مختوما بوي، لأن هذا الذي هو مختوم بوي سيأتينا أنه مبني، سيأتيك إن شاء الله أنه مبني. لكن ما لم يكن مختوما بوي مثل بعلبك وحضر موت ومعد كرب وتأبط شرا وبرق نحره وشاب قرناها وغير ذلك، هذا يسمى شاب قرناها التركيب الإسنادي. نعم وتأبط شرا، عفوا. في الحاشية تجد معاني هذه الكلمات فلا داعي لها. الشاهد أن هذا نوع أيضا مما إذا كان علما مونع من الصرف، إذن الأول إذا كان مؤنثا، الثاني إذا كان أعجميا، الثالث إذا كان مركبا تركيبا مزجيا. هذا واضح يا جماعة؟ ما لكم؟ واضح؟ وسيأتيك إن شاء الله توضيح أكثر في موضع آخر. افهم لي أصل الموضوع. يعني من أراد أن يمزج كلمتين ثم يتعامل معها التعامل أو كالتعامل بالتركيب المزجي لا بأس، لكن هي التي التي عرفت عن العرب كلمات معلومة، التي علمت عن العرب كلمات معلومة. الرابع إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين، هذا قد ذكرناه قبل، إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين، ونعرف أنهما زائدتان بأن يكون قبلهما ثلاثة أحرف صاعدة، قال نحو عثمان ومروان وعدنان ونعمان وقحطان وسليمان، ها؟ لا شيخان مثنى، سفيان صفوان، لا هذا يسمى التركيب ماذا؟ الإضافي، تركيب الإضافي، عمران وغير ذلك، ها؟ لا عنوان ليس علما، نحن الآن في العلم، همدان خولان، نعم أحسنتم. إذن العلم إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين منع من الصرف، مفهوم يا أخنا أديب؟ الخامس إذا كان على وزن الفعل نحو أحمد ويزيد وتغلب. وزن الفعل هذا الكلام فيه يعني أن هناك أوزانا معينة اشتهرت للأفعال، استعملتها العرب كثيرا للأفعال، مثل أفعل ويفعل، طيب أفعل ويفعل ويفعل، مثل هذه الأوزان، هذه اشتهرت للأفعال، ولهذا تجدها كثيرا فيها، مثل أحمد يعني أحمد الله، وأشكر، وفلان يزيد فلانا في الخير يزيد ونحو هذا، فاشتهرت للأفعال، استعملت أسماء على هذا الوزن، أفعل ويفعل ونفعل وتفعل وتفعل، فلما شابهت الفعل منعت من الصرف، لأن الصرف من خصائص الأسماء، والفعل لا يدخله الصرف يعني التنوين، لا يدخله التنوين، فلما أشبهته في ذلك منعت من الصرف. فمثل هذه مثل أحمد، مثل ماذا؟ هات اسما مثل أحمد، هات اسما مثل أحمد في الوزن هذا، أفعل، أمجد، أسعد، اسم علم شخص، فلان اسمه كذا، أشعب، أكرم، أسعد قد ذكر، أشعث، نعم أشعث بن شوار موجود أغبر ما أدري هل تسمون عندكم في هذا الاسم أسود الأسود بن يزيد وغيرهم. هذه الذي على وزن أفعل ممنوع من الصرف. فتقول مثلا عن أحمد عن أحمد بن حنبل عن أحمد لا تقول عن أحمد أحمد ممنوع من الصرف. ليش؟ للعالمية ووزن الفعل وزن الفعل هذا أفعل. طيب مثل يزيد يزيد يا يزيد يبيع يبيع فعل لكن هل هناك علم يبيع؟ لا ها مثل طيب يشكر قريب منه كنا نريد أن نؤخره سهل يشكر يشكر موجود يعيش فلان بن يعيش صح هذا يعيش هذا ممنوع من الصرف فتقول يعيش لا تقول يعيشن لأنه أشبه الفعل ها لا ابدأ بهذا بالياء أو بالنون أو بالتاء تغلب مثلا يفرس نريد اسمًا علمًا نرجس تدمر أحسنتم واضح هذه الأوزان تحفظها التي مثل أحمد ويزيد وتغلب ونرجس مثلا وتشكر هذه مانعة من الصرف وسيأتيك ضابطها إن شاء الله في المتممة لكن أنت ابدأ احفظ لي هكذا أن ما كان مثل أحمد وأكرم ويزيد وتغلب ونرجس هذه ممنوعة من الصرف هذا الخامس السادس والأخير إذا كان معدولا نحو عمر وزحل وهبل المعدول في العلم على وزن فعل احفظ هكذا الأعلام التي على وزن فعل الأعلام التي على وزن فعل وهي محفوظة 15 اسما أو 16 اسما محفوظة معلومة مثل عمر وزحل وهبل فهذه سمعت عن العرب ممنوعة من الصرف سمعت عن العرب غير مصروفة لا يدخلون عليها التنوين ولا يجرونها بالكسرة فنظروا ما العلة ما العلة غير العالمية نظر النحويون قالوا هذه عمر أصلها عامر وزحل أصلها زاحل إذن هي عدلت فلما عدلت ضعفت عن أن يدخل عليها التنوين فإذا نقول العدل العالمية والعدل العدل أنها صارت على هذا الوزن فعل عمر زحل هبل قثم مثلا قثم بن العباس أخو عبد الله بن عباس فنقول عن قثم مررت بقثم واضح لأنه على وزن فعل إذا تحفظ هذا الوزن أيضا فعل هذا الدرس يحتاج منك إلى حفظ لا تعقد حاجبيك بعضهم عقد حاجبيك أنه يقول فعلا الممنوع من الصرف يعني كان سيصرفنا لولا أنه آخر درس فاحفظ هذه حفظا وإن شاء الله يعني إذا توسعت مداركك في المتممة وغيرها ستفهم هذه بسهولة إن شاء الله فأنت تحفظ لي هكذا ما كان على وزن فعل من الأعلام أسماء الأشخاص أو المناطق علم على شخص مثلا فهذا يعتبر مانعا من الصرف أو علم على كوكب معين أو نحو هذا أهم شيء علم فإذا العلم يمنع الصرف في هذه الست المواضع إذا كان مؤنثا إذا كان أعجميا إذا كان مرتبا تركيبا مزجيا إذا كان فيه زيادة الألف والنون إذا كان على وزن الفعل إذا كان معدولا هذه الستة إذا جاءت مع العلم منع من الصرف تحفظ حفظا احفظها حفظا واضح إن شاء الله إلى درس المتممة قال رحمه الله والصفة تمنع من الصرف في ثلاثة مواضع الأول إذا كانت على وزن الفعل عرفنا وزن الفعل خلاص إذا كان علما أو صفة إذن وزن الفعل يمنع سواء كان في علم أو صفة قال نحو أخضر وأكرم وأحسن ومثل ماذا مثل هذه أسود وأفضل وأشرف وأبيض وأحسن وأجمل وأقبح وغير ذلك وأظلم فمن أظلم ممن افترى ما قال فمن أظلم ممن افترى طيب أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأحكم هذه سيأتي أليس الله بأعلم بالشاكرين الباء حرف جر أعلم اسم مجرور بالباء وعلامة جر الفتحة نيابة عن كسرة. ما المانع من الصرف؟ الوصفية ووزن الفعل. كيف الوصفية؟ ما هو علم؟ هل أعلم هنا علم أم وصف لله أنه أعلم بالشاكرين؟ وصف. فإذا منع الاسم للوصفية ووزن الفعل. الثاني إذا كانت مختومة بألف ونون زائدتين، هذا مرة في العلم كذلك في الصفة، لكن الصفة يشترط أن تكون مفتوحة الأول، عطشان جوعان غضبان. بالنسبة للعلم حتى لو كان مضموم الأول مثل سفيان عثمان عمران، طيب ما يضر يمنع من الصرف، لكن الوصف لابد أن يكون على وزن فعلان، وله شرط آخر يأتيك في المتممة. إذن الوصف مثل هذا، عطشان جوعان غضبان وماذا؟ شيطان، لا ها فرحان، شمسان هذا علم، سرحان، زعلان إذا كانت فصحى. ينظر هذا دين عند أجل فداء، ينظر لنا زعلان هل هي فصحى إن شاء الله ها، وضبحان أيضا أضيفها إليها، زعلان وضبحان تعبان كسلان إلى آخره. رضوان هذا اسم، بطحان اسم أيضا، فهو يمنع من الصرف. أحسن. نومان وغير ذلك. الثالث إذا كانت معدولة، العدل بالنسبة للعلم على وزن فعل. طيب بالنسبة للوصف هي الأعداد من مثنى إلى العشرة على هذا الوزن، مثنى ثلاث رباع خماس سداس، طيب أو مفعل فيها مثلا مسبع، مثنى ثناء، مثلث ثلاث، مربع رباع، مخمس خماس، مسدس سداس، إلى معشر عشار. هذه الأعداد من مثنى يعني إلى عشار، من أحد إلى عشار على وزن فعال أو مفعل ممنوع من الصرف، هذا أيضا يحفظ. إذن الوصف ما هو إلا ثلاثة أمور، ما كان منه على وزن الفعل، وما كان مختوما بألف ونون زائدتين، وما كان معدولا. العدل موجود في العلم والصفة، لكن في العلم على وزن فعل، في الصفة على وزن فعال أو مفعل. طيب زيادة الألف والنون موجود في الأمرين، وزن الفعل موجود في الأمرين، العلم انفرد بإيش؟ بالتأنيث والأعجمية والتركيب المزجي. تحفظ هذه، أنت تقسمه كيف تفعل إذا أردت أن تحفظه؟ تعمل جدولا مثلا أو ربما موجود ها؟ إذن ما شاء الله، فهذا موجود، ما عليك إلا أن تراجع. الحمد لله سهل لكم الأمور. قال ومن شواهد الصفة الممنوعة من الصرف قوله تعالى فحيوا بأحسن منها، هذا وصف ممنوع من الصرف لماذا؟ لوصفية ووزن الفعل. قال واعلم أنه إذا أضيف الممنوع من الصرف أو أدخلت عليه ال فإنه يعود إلى أصله فيجر بالكسرة. هاتان حالان، إذا وجدتا جر الممنوع من الصرف بالكسرة، أن يضاف أو تدخل عليه ال. الآن كلمة مساجد ممنوعة من الصرف، إذا أدخلت ال صرفت جررتها بالكسرة أو أضفتها جررتها بالكسرة. قال نحو قولي تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أين الشاهد؟ أحسن ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل، لكن لما أضيف إلى الاسم الذي بعده جر بالكسرة. فقوله أحسن أضيف إلى ما بعده وتقويم فجر بالكسرة. ونحو قولي تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فقوله المساجد جر بالكسرة لدخول ال عليه. واضح هذا؟ ومنه ما قرأناه قبل أليس الله بأحكم الحاكمين، بأحكم الحاكمين، أحكم الأصل ممنوع من الصرف يجر بالفتحة للوصفية ووزن الفعل، لكن لما أضيف إلى الحاكمين جر بالكسرة. وأيضا من عمل صالحا بلغ الزيام الأقرب بأحسن ما، بأحسن ما كانوا، بأحسن ما أضيف إلى ما، بأحسن ما كانوا يعملون. ما شاء الله، يراجع هذا الدرس ويراجع الكتاب كله إن شاء الله، وسنتوقف مدة ربما أسبوع أو أسبوعين لطلب بعض الإخوة، وهي كانت رغبتي لا أخفيكم لأني مشغول شيئا ما، لكن إن كان أغلبكم يحبون المواصلة واصلنا يعني في المتممة، وإن توقفتم تراجعون. ما هو التوقف لي يعني وضع الكتاب في الطاولة والانشغال بشيء آخر، اعتبر كأن الدرس مستمر، فهذا الوقت اجعله لهذا الدرس. ثم يعني بالنسبة للمتممة، الوقت هذا قد ضاق، الوقت قد ضاق وسيضيق أكثر إذا اقترب المغرب، إذا تقدم المغرب، فكنا نحب أن نقدمه إلى الصباح إذا أمكن. الذي لا يستطيع الحضور في الصباح لا يستطيع، يرفع يده يعني من الصباح إلى الظهر ننظر وقتا. الله المستعان. قال الأخ ليس حجة، كلنا لسنا بحجة، لا أنا ولا أنت. الله المستعان. إذن سننظر إن شاء الله، نتدارس الأمر أكثر. راجعوا خلال هذين الأسبوعين أو هذه العشر الأيام وبإذن الله يحصل خير. أخذنا الكتاب تقريبا في 47 أو 48 مجلسا والحمد لله. بدأنا، من يذكر متى بدأنا؟ في الرابع عشر من شوال أو الثالث عشر، الرابع عشر ها، واليوم يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر محرم لعام 38 و400 للهجرة. نسأل الله أن ينفعنا بما درسناه وأن يجعله حجة لنا وأن يعيننا به على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين.